Ho, the things that you've lied about, even pertaining to your mom, you don't want them out, okay? She's angry, gosh. Hey, y'all. You know, it's been a while, okay? I'm sorry, guys. Adri قطعت. أصلا في أحد تم؟ I guess no. Whatever. I missed you a lot, actually. يعني حرفياً آخر مرة شفتكم قبل رمضان. الحين عنا جا بعد رمضان ودخلنا بالتحصيلي seasons. الله يوفق للطلاب وإن شاء الله يعني الكل ياخد درجات زينة ويدخلون جامعة حلوة. يا ربي ربي ربي ربي الكل يعني. يو كيفكم؟ أخباركم؟ زنانكم؟ I missed. I feel awkward. Why am I feeling awkward like this? It's so awkward, but fuck it. Okay. Like literally, حرفياً أنا كنت بنزل مفروض إني أنزل حلقات أسبوعين كان في مفروض راح يكون عندنا في رمضان لكن يعني ما كان في وقت والله ما كان في وقت حرفياً حتى بعد رمضان ما كان في وقت يعني I was fighting to get my life back, literally. حرفياً قاعد أحاول أخذ حياتي مرة ثانية. بس الحين يعني توني يعني بديت أتأقلم. مو بديت أتأقلم بس إنه عرفت كيف إنه خلاص صار نظام يومي مرتب شوي. فيا ورجعت. إذا اهتميتوا I love you. إذا ما اهتميتوا it's fine. يعني who are you anyway? طب اليوم حلقتنا عنوانها أو راح يكون موضوعنا عن الترندز الفاشن ترندز أو ترندز عموما وإيش معنى قطيع هذا أول شيء راح نتكلم عنه فلتس جو طبعا عندنا القطيع هو يعني أوكي ما أعرف أشرح صراحة بس عرفتوا كيف إنه شيء شخص واحد يسوي شيء بعدين الشخص الثاني يروح يسويه يقلده والشخص الثالث يقول أوه أنا بروح أسوي منهم كذا بعدين كل الناس تنجذب لهذا الشيء It's like dominoes effect. عرفت كيف؟ مثله يعني. وإيش يعني هبة؟ هبة شيء الناس كلها مرة واحدة تطيح فيه طيحة. عارفين؟ سواء كانت أغنية، أكل، ملابس. اليوم راح نتكلم عن الملابس. أماكن، سفرات. You know؟ يعني أي شيء الناس كده يسوونه كده بشكل معين. كلهم يعني عموما زي أغاني الحين في أغاني هبة صراحة أتمنى تنتهي الهبة في بعضها أتمنى وفي بعضها لا والله أفكر حلوة مرة الأغاني يعني زي مثلا أغنية إسبريسو هذه الأغنية بداية أنا مثلا قلت يو what is this بس الحين ألقى نفسي فجأة أغني أكبر مخ now I get why people hyped about it. It's not hyped. It's fine song, but it's not really bomber. But it's cute. Out of KF, yeah. فالمهم نترك الأغاني عجب. قلنا راح نصرف على الفاشن ملابس. إيش هي هبات الفاشن؟ طبعا الفاشن هالفترة إذا لاحظ إنه '90s trends قاعدة ترجع. Which is good actually. 90s was such a bummer era. The baggy pants, leather jackets, tank tops, skinny. Ish. Call it with me. The skinny. حتى بالعربي نسيت اسمع. لا إنجليزي العربي help me belt okay أحزمة نسيت اسمها السكيني الأحزمة اللي تجي كذا نحيفة، حتى الأحزمة اللي تجي جرافيك بعد اتسبن ويا النايتيز ترند صراحة عن نفسي أعتبره أفضل شيء رجع. Thank God إنه رجع actually، يعني لأن حرفين guys the skinny jeans which is تخيلوا إني راح احتمال راح يرجع السنة الجاية and I'm dying and crying and mumbling about it. Yeah، اللي تخيلوا يجي أحد skinny jeans على البنات okay it's fine، but على العيال استع على شاربك استع على لحيتك احتقرتك like literally. Yeah، إيش تحسون فيه اللي تلبسون skinny jeans العيال تشلون ترى it's literally. والهيركاتس it's fashion right I don't think so. فنبدأ الحين بالبسف تكلمنا عن 90s trends كيف بيرجع أو رجع actually مو ما رجع. فببدأ إيش الأشياء اللي بالضبط رجعت leather pants leather jackets اللي تجي شوي كذا بوفي تجي شوي cropped هذه جعولها بشكل صراحة it's fancy and I love it. ويعني أفضل شيء رجعولها حرفيا I love this. والباقي pants الباقي pants الجينز اللي والجسم اللي تجي كذا كل النايلون هذا عاشقة. والتانك توبات عاد هذه حتى لو انت تمضتها بالجسم I'm still wearing it I don't care about you. راح ألبسها طول عمري. It's whatever. وفي الحين الهبات برضو اللي هبوا فيها في أشياء من 2015 مثلا الحين زي السامبا. السامبا الحين shoes of the year حرفيا بكل أنواع إذا كان ويل بونر أو العاديات كل ألوان صراحة ألوانها تجنن مرة مرة تجنن. يعني السامبا الحين أديداس قديم بدعون فيها مر مر مر قديم بدعون فيها. وغير السامبا كمان الكونفرس صارت هبة قبل كم سنة الحين أشوف انتهت يعني which is good. يعني I was not big fan I was like okay it's في بعضها كانت مرة حلوة زي دي تشانكي هذه مرة كانت حلوة التشانكي كونفرس بس العاديات I was like no not big fan like literally فيه. و إيش كمان الحين في هبة النظارات اللي تجي كيف اللي تجي shades عرفتوا كيف اللي مو نظارة not glasses it's shades تجي كأنها futuristic بس يلبسون معها لبس شوي vintage تكون حلوة. هذه الحين بدأت تنتهي موضوعها شوي الحين رجعوا للفنتج كا اللي تجي مربع كذا بدون أي فريم تجي على طول كذا هذه هبين فيها الحين وبادية ترجع هذا شيء حلو الصراحة. يعني هي حلوة شكلها صدق يعني it's classic عرفت كيف تعطيني not nerdy vibe but not bougie badass vibe it's classy I think vintage more like vintage yeah. كمان رجعت الشورتس اللي تجي لين تحت الركبة وتجي باقي برمودا I guess والكارغو بانتس هذا اختراع ترى معلومة الكارغو بانتس أنا كان عندي كارغو بانتس أخضر من سنة 2018 إن شيك كنت مزوم بيت خوالي I guess فكنت قاعد I was chubby at that time so كنت قاعد فكنت بقوم إلا كذا طرق نشق والله كان يجنن كشري من زارة وقتها زارة kids I was a kiddo at that time whatever. الكارغو بانتس الحين يعني أحب الجينز أكثر شيء الجينز جنن صح وكل شيء دنم الحين it's in it's not out it's literally in هالفترة لاحظ هالشيء صراحة نحب الدنم ما أدري إذا في أحد مثلي لكن I love denim I love it I love it I love it I love it I love it love it. يعني حرفياً أنا تقولوا لي الشنكي بانت هذه تجي تخرج كذا ولا دينم، راح ألبس دينم إن شاء الله لو يكون اللي هو دينم حرفياً. والدينم حرفياً timeless guys timeless ما ينتهي، يعني كل سنة يكون ترند بس بشكل غير، زي لما 2016 لما حبوا بالسكيني جينز. ايوه ذيك السنة، ذيك السنة ودي احذف اغرب صور الناس كرينج 2016، لانه اللبس كان فيها وقتها كان حلو، بس الحين when I look back then it was bad. والتيشيرتات مو تيشيرتات البلوفرات اللي تجي كذا مفتوحة من الجنبين كذا فيها زي السحاب، هذه حلوة على بعض الديزاينات، لكن في بعض الديزاينات كان it was cringe yes. كمان عندنا الوايت كي ستايل، صراحة هذا حلو، هذا إن شاء الله ما ينتهي. it's giving يعني الوايت كي بين الفينتج والبانك I guess بالوسط صاير giving، كله كارغو بانتس وتايت شيرتس تكون كرابت أغلبها وتكون مكتوب عليها كذا كتابات أو مرسوم عليها علامات كذا، تصير مرة حلوة كنا غاثيك بس in a lighter way، عرفتوا كيف؟ yeah. من الترندات اللي أشوى إنها مو أشوى بس I was a fan of it but now when I see it it's not big fan of it. Yeezys like who wears them؟ لو حتى بسويها مرة ثانية it's not يعني حتى ما كانت مريحة بالنسبة لي، أنا ما كنت أرتاح فيها، بس أنا كانت هبة كنت أشتريها بالبزع صراحة، الناس كانوا يتبعون الهبة في الجزم، أني أحب الجزم. فاليزيز يعني صح أنها ساد أنها اندثرت، لكن it's not fitting with the fashion industry right now. عرفت كيف؟ كويس أنه الأديداس قطع العقد مع كاني anyway. ايه عطى الاديداس، مين يذكر بنطلونهم اللي يجي كله طقطق ذاك اللي ينفتح؟ هذا بنطلون من 2016 من كنت بشري، يوم الحين صار قبل سنتين هبة I was like nah. هذا الشيء الوحيد اللي ما تمنيت اني اهب انه هذا الشيء الوحيد اللي ما تمنيت انه ما يهبون فيه، like it was a genius pants حرفيا كان شكلها حلو كذا in its way. الحين لما رجعت أشوف الباقي version of it مو موجودة، بس في regular fit. ف I guess I will never will wear it again. منه والله كان حلو كيف البرنت حقت إداس كانت تحت كذا، it was iconic for me. For you it's fine. For you if it's not it's fine. كمان من الهبات، ما أشوف هبة لكن أشوف هذا السهل رجالة اللي هو layers. سهلرز مثلا ألبس shirts اللي هو قميص فوقه بلوفر مثلا فوقهم جاكيت كذا شوي يكون مرتب مع جينز مع بوت. حس هذا الحين أغلب الناس صارت تلبس بالشتاء اللي فات يعني even الحين يعني، بس إنه بالشتاء هذا كان مكتسح الستايل مع الباكي باند والناينديز. لاحظ الحين السنيكرز اللي تجي تشانكي شوي بدأت تختفي، أغلب الناس صارت تلبس الفلاء زي السامبا زي ال زي السامبا يعني، عرفتوا زي السامبا زي حقة ريبوك ذيك نسيت اسمها، عرفتوا؟ فالحين التشنك اللي يعني زي شو ذات فيلا وكذا هذه خلاص it's not fashionable anymore it's not in بالترند. صح حتى الحين طاحوا بعد يلبسون، أشوف بعض الناس يلبسون الاكسسوريز يعني بعض العيال أشوفهم اسمه ديجريدي الأكسسوريز اللي يلبسون كم نكلس مع بعض، مع مثلا 4 خواتم في اليد أو 3 خواتم في اليد الوحدة. It's cool but I don't know. يعني أنا ما تستفهم. It's not that much but yeah. كمان الكروب شيرتس اللي تجي شوية الأوفر سايز، بس يكون كروب، مو يكون كروب كروب، بس إنه يكون شوي قصير يعني لين تحت السرة بشوي، هذا مرة حلو، مرة حلو شوي. يعني الحين الشيرتات الطويلة سناء بنظري أنا، يعني ما أشوفها مرة صارت كيو. أحب يكون تيشيرت شوي قصير، أو حرفيا طلبيتي اللي بتجي بعد أسبوع هذا حرفيا أغلبها كذا، تيشيرتات شوي قصيرة، تنكات، قمصان فوق التنكات عشان يعني السر الأصاقل. يعني صرت بعدين عضلت يمكن أطلع يديني، بس الحين وهي كذا وهي معظمة مو معضلة، لا ما راح أطلع. كمان من الأشياء أتوقع تعتبر هي فاشن ما أدري، بس ألاحظ الجيم توث أو التوث جيمز اللي تجي بلينج بلينجز، تكون زي ال ال ال ال نقطع كده تركب على الأسنان كده يصبون، هذه برضو it's very in very very very in. عارفين هالفترة هبين فيها أكشن، والله حلوة أنا صراحة أحبها، يعني أحب ودي أركب، إن شاء الله راح أركب هالصيف، راح أسوي يعني أركب يمكن 4 كل جهة 2 I don't know maybe I hope it's gonna work. الهير ستايلز الحين أشوف الأغلب صاير المولت، طبعاً of course الكل صاير يسوي مولت هالفترة، لا في هالفترة يعني هالسنة آخر سنتين الكل مولت كات هير، حتى البنات which is حلو القصة الصراحة، don't get me wrong I love it yeah it's lovely. anyway صح، بما أن قاعدين نتكلم عن الفاشن already، يعني المقالة بعد بكرة أو يا بعد بكرة يوم احنا سبت، فبعد بكرة الثيم السنة والليست انفايت اللي الناس اللي دعوهم كلهم ليجند، كلهم حبوا، بس لو انهم عازمين ملولة ماري مارتينيز، ان الثيم اتفت هير. طبعا الثيم وشو هو السنة هذه، حطوا المتحف والناس ايش تلبس، ثيم المتحف راح يكون ستيفن بيوري ري اويكنينج فاشن، اللي هو انه راح يجيبون قطع، راح يعرضون بالمتحف قطع وملابس تكون قديمه يمكن عمرها 500-400 سنة، وفي برضو يعني اللي لها عمرها 60-50 سنة كذا راح يحطونها بالمتحف راح يعرضونها. والثيم اللي راح يلبسون المشاهير اللي هو the garden of the time، اللي هو راح يلبسون يعني أشياء راح تكون أغلبها ورود، أشجار، أشياء مستوحاة من الطبيعة. والمتحف راح يكون قسم برضو على 4 أقسام، اللي هو ماء، أشجار، نار، وهواء I guess، فإنه راح يبينون إنه كيف الطبيعة لها دخل بالإنسبيريشن للفاشن، عرفتوا كيف؟ فحبيت الثيمة المرة، حس شيء أقولكم ليت أزمة وملاني نحفين من لورك it's giving the theme she is the girl. متحمس صراحة أشوف أريانا، سينثيا ريفو، متحمس أشوف كارول جي يا رب تحضر، وكيري بيري we love her، ومين بعد يعني ويتسيت صراحة من بيجي، بس يعني متحمس أشوف إيش راح يلبسون صراحة، متحمس أشوف كم إيش راح تلبس، إنها صبغة شعرها هالأسبوع، متحمس أشوف إيش بتسوي، إيش بتحول بنفسها، she gonna eat. المهم I guess we ended it up yeah. صح guys، نسيت أقول لكم في فقرة جديدة في كل حلقة سميتها the bit talk seasons، راح يكون كل آخر حلقة في cover أغنية أنا راح أغنيها، فا yeah I love you so much guys. See you next week. راح يصير كل أسبوع البودكاست، مو كل أسبوعين. Cause why not؟ كل سبت شو راح أقرفكم. So I love you guys and see you next week. And I hope you enjoy the cover. Love y'all. Early. So we put on our shades. Somehow the bed sheets are dirty. Like sticky sweet lemonade. Never wanna leave this room. Daydream deja vu. If I had control of you, we could stay like this forever. Lost in wonderland with our heads up off the clouds. Falling stupid like we're kids. Wearing rose-colored lenses just to play pretend. Wearing rose-colored lenses, pretend we never end. Naked in conversation. Draw me in your delight. Endless summer vacation. Make it last till we die. My baby got a look that kills. Make a mess of a nice hotel. If I had control of you, we can stay like this forever. Lost in wonderland with our heads above the clouds. Falling like we're stupid kids. Wearing rose-colored lenses. Let's just play pretend. Wearing rose-colored lenses. Pretend we never end. We could stay like this forever. Lost in wonderland with our heads above the clouds. Falling stupid like we're kids. Wearing rose-colored lenses. Let's just play pretend. Wearing rose-colored lenses. Pretend we never end. Let's just keep pretending. And it's clear I can do stay like this forever.